بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم في هذه الحصة سنتناول الدرس الأول من الوحدة الثالثة من الفصل الدراسي الأول. عنوان درسنا سورة الأعراف الآيات الكريمة 31 إلى 34. يقع درسنا في صفحة 68. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: تلاوة الآيات الكريمة 31 إلى 34 من سورة الأعراف تلاوة سليمة، بيان معاني المفردات والتراكيب الواردة في الآيات الكريمة، تفسير الآيات الكريمة، حفظ الآيات الكريمة غيبا، تمثل القيم والاتجاهات الواردة في الآيات الكريمة. أعزاء الطلبة، تعلمنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وقد سخر الله سبحانه وتعالى للإنسان كل ما في هذه الأرض، وأمره الله سبحانه وتعالى وبين له أنه مخلوق في هذه الأرض ليقوم بواجب العبودية لله سبحانه وتعالى، ولكي يعمر هذه الأرض ويستفيد من موجودات هذه الأرض في تعمير الأرض، ويستفيد من خيرات هذه الأرض في الحياة على وجه هذه الأرض. وقد أباح الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يأكل من الطيبات وأن يستمتع بالأمور التي أحلها الله سبحانه وتعالى، وحثه على الابتعاد عن المحرمات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها وبينها الله عز وجل له في كتابه العزيز. السؤال: أتدبر وأناقش. أتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. المخيلة هي التكبر. ثم أناقش التوجيهات والأحكام المستفادة من الحديث. كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. بدنا نفهم هذا الحديث فهما سليما، ثم بعد ذلك نناقش التوجيهات المستفادة من الحديث الشريف. الحديث الشريف أعزائي الطلبة يدعونا إلى التنعم بنعم الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، وأن نستخدم هذه النعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى في الأكل والشرب واللبس والصدقة، لكن بدون إسراف وبدون تكبر، بتوازن واعتدال وفق أحكام الشرع ووفق ما أمر الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الأمور التي تغضب الله سبحانه وتعالى كالتكبر اللي هو المخيلة. فبعض الناس يتكبر في لباسه، وبعض الناس يتكبر في شرابه وفي طعامه وغير ذلك من الأفعال. أعزائي الطلبة، سورة الأعراف سورة مكية، إذن هي سورة مكية. ممكن يجيب لنا جزء من الآيات الكريمة ويقول لنا أخذت هذه الآيات أو هذه الآيات جزء من سورة فراغ، نحط اسم السورة وهي سورة فراغ مكية أو مدنية. وممكن يحكي لنا لماذا سميت بذلك، أو عدد آيات السورة، عدد آياتها 206. سميت سورة الأعراف بهذا الاسم لأنها ذكرت حال أهل الأعراف، لأنها ذكرت حال أهل الأعراف. الأعراف أعزائي الطلبة في اللغة هو مكان بين الجنة وبين النار. الأعراف في الاصطلاح مكان بين الجنة وبين النار، يوجد فيه أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم إلى أن يحكم الله سبحانه وتعالى فيهم، ثم يكون مآلهم بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الجنة في نهاية المطاف. إذن لذلك سميت هذه السورة بسورة الأعراف، لأنها ذكرت حال أهل الأعراف. من هم أهل الأعراف؟ هم أناس يكونون يوم القيامة بين الجنة والنار. لماذا؟ لأنه تساوت حسناتهم وسيئاتهم. ما هو مصيرهم؟ مآلهم بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الجنة برحمة الله عز وجل. أعزائي الطلبة، الآيات الكريمة لها ثلاث موضوعات رئيسة. الآية 31 والآية 32 تتحدث عن التمتع بما أحل الله تعالى من الطيبات. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم يقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق إلى آخر الآية الكريمة. الآية 33 تتحدث عن اجتناب المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والآية الأخيرة الآية 34 تتحدث عن أن الأجال بيد الله سبحانه وتعالى، فيقول الله تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن هذه موضوعات الآيات الكريمة. معرفة الموضوعات أعزاء الطلبة بيساعدنا على فهم الآيات فهما سليما، وبيمكننا من حفظ الآيات حفظا أيضا دقيقا وسليما. أعزاء الطلبة، تعالوا الآن نتلو الآيات الكريمة تلاوة سليمة، نخلص النية لله سبحانه وتعالى، ونحاول أن نحاكي تلاوة المعلم لهذه الآيات، فنتلو الآيات بطريقة فيها تطبيق لأحكام التلاوة والتجويد التي سبق وأن تعلمناها. طبعا الآيات مطلوبة حفظ، وين في الكتاب أفهم وأحفظ، مطلوب حفظ وفهم، حفظ وفهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. إذن أعزائي الطلبة، في هذه الآية الكريمة يبدأ النداء يا بني آدم، هو خطاب لكل الناس. يا بني آدم، يذكرنا بأن أبونا آدم عليه السلام، خذوا زينتكم يعني تزينوا. بماذا نتزين؟ باللباس الساتر، الملابس التي تستر الجسم وتستر العورة. ولا تسرفوا، نهي عن الإسراف، والإسراف هو تجاوز الحد المعتاد، يعني لا تتجاوز الحد المعتاد. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يعني لا يشاركهم فيها أحد، خاصة بهم. ما بطن، ما خفي. سلطانا، دليلا، ما لم ينزل به سلطانا يعني ليس هنالك الدليل عليه. لا يستأخرون ساعة، يعني الساعة هنا المقصود بالساعة المدة اليسيرة من الوقت، وليس المقصود بها 60 دقيقة. أعزائي الطلبة، حتى نستطيع أن نحفظ الآيات الكريمة حفظا سليما، سواء هذه الآيات من سورة الأعراف وهي 4 آيات، أو آيات سورة البقرة، أو الآيات اللي راح تكون معنا بالفصل الثاني اللي هي من سورة الفرقان وآيات من سورة النحل، حتى نستطيع أن نفهمها وأن نحفظها حفظا سليما لابد أن يعني نجزئها، نحفظها أجزاء، وبالتالي ممكن نحفظها حسب الموضوعات الرئيسة الواردة في الآيات. أيضا من الضروري جدا أنه مش بس نحفظها وخلص، لازم إذا حفظناها نقرأها في صلاتنا ونستذكرها في صلاة الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، في الفجر، حتى في صلاة السنن نقرأ من هذه الآيات التي نحفظها ونراجعها حتى نمكنها، حتى إذا جاء الامتحان النهائي كانت هذه الآيات مثل حافظينها مثل أسماءنا، ما بنلخبط فيها ولا بننسى منها أي كلمة ولا أي حرف، وبالتالي يسهل علينا فهم هذه الآيات الكريمة. أعزائي الطلبة، الآيات الكريمة فيها جملة من التوجيهات للناس، هذه التوجيهات جاءت من حيث ثلاثة جوانب. الجانب الأول الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى، الجانب الثاني التمتع الحلال بما أنعم الله تعالى على الناس من طيبات في هذه الحياة الدنيا، الجانب الثالث الابتعاد عما نهى الله تعالى عنه اللي هي المحرمات والفواحش وهذه الأمور. لو جئنا إلى الجانب الأول التمتع بما أحل الله تعالى من طيبات، سنجد أن الآية 31 من سورة الأعراف اشتملت على توجيه الناس إلى قضايا. هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية الكريمة توجه الناس إلى التمتع بما سخره الله تعالى لهم من طيبات في الحياة الدنيا مثل الملبس والمأكل والمشرب. أيضا تدعو الناس إلى أن يلبسوا الثياب المناسبة لهم، يلبسوا الثياب التي تصلح للزينة، الثياب التي تستر العورة، خاصة في ثلاث حالات: عند الصلاة يجب على الإنسان أن يهتم بهذه الأمور، يلبس الثياب الجميلة، فالواحد لما بروح للصلاة يلبس أجمل الثياب بالنسبة للرجل ويتعطر، ولأنه يذهب إلى لقاء الله سبحانه وتعالى عند الصلاة. عند الطواف حول الكعبة نفس الشيء، وعند دخول بيوت الله، عند دخول المساجد بشكل عام. إذن يلبس الإنسان أفضل الملابس، الملابس التي تستر العورة، الملابس الجميلة رائحتها جميلة منظرها جميل. قال الله تعالى: خذوا زين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا الخطاب عام للناس كافة بوجوب ستر العورات. هذا الخطاب عام لكل الناس أنه يجب عليهم أن يستروا عوراتهم. ما هي الزينة؟ الزينة اسم جامع لكل ما يتزين به الإنسان من لباس ساتر جميل. إذن الزينة اسم جامع لكل ما يتزين به الإنسان من لباس ساتر وجميل. طيب السؤال: لماذا خصص الله تعالى المسجد بالذكر في الآية الكريمة؟ لماذا قال خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ لماذا خصص المسجد بالذكر في هذه الآية الكريمة؟ تخصيص المسجد بالذكر في هذه الآية الكريمة إشارة إلى مكانة المساجد في الإسلام، أهمية بيوت الله سبحانه وتعالى، وأيضا تحفيز للإنسان المسلم على تعظيم المساجد وزيارة المساجد وعمارة المساجد واحترام المساجد والذهاب إلى هذه المساجد لأداء الصلاة والعبادات في بيوت الله عز وجل. أيضا أعزائي الطلبة، لو نظرنا إلى الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم، خذوا زينتكم. الأمر أعزائي الطلبة بستر العورة في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد دلالة على أن كشف العورات أمر قبيح. خذوا زينتكم يعني استروا عوراتكم، البسوا الجميل من الثياب الذي يستر العورات. الأمر بستر العورة جاء دلالة على أن كشف العورات أمر قبيح، إظهار العورات أمر مش مستساغ مش منطقي، وأن إظهار العورات مما يعيب الإنسان، يعني من العيب أن الإنسان يظهر عورته يظهر مفاتنه سواء كان رجلا أو كانت امرأة. أيضا جاء الأمر في هذه الآية خذوا زينتكم استنكارا لما يفعله بعض الناس في الجاهلية قبل الإسلام، كانوا يطوفون بالكعبة عراة وهم عريانين، وكانوا يظنون أنه هذا فيه تعظيم للكعبة المشرفة، وهو على العكس تماما، هذا فيه انتقاص من التعظيم ومن التكريم للكعبة المشرفة. والأصل أن يحرص الإنسان على الزينة وأن يحرص الإنسان على التستر، لأن الفطرة السليمة تدعو إلى التستر. الفطرة السليمة تدعو الإنسان رجلا أو امرأة إلى أن يستر نفسه وأن يستر عورته، وليس كما يفعل بعض الناس أو كما يظن بعض الناس أن التحضر والتمدن أنه يكشف شيء من عورته أو يكشف شيء من جسمه. لو كانت التحضر بأن يكشف الإنسان أو أن يكشف المخلوق شيء من عورته من جسمه لكانت الحيوانات أكثر تحضرا من بني آدم. إضافة الزينة إلى بني آدم في قوله تعالى خذوا زينتكم، يا بني آدم خذوا زينتكم، إضافة الزينة إلى بني آدم في الآية الكريمة إشارة إلى قدرة أبناء آدم على تمثل ذلك، إن أنتم قادرين أن تأخذوا الزينة، قادرين أن تلبسوا الملابس الساتر العورة والملابس الجميلة. إذا فيه إشارة إلى قدرتهم على تمثل ذلك والانتفاع به، فالزينة شرعت لهم وحببت إليهم، هم بيحبوا الزينة والزينة مشروعة لهم، وهم قادرين على أن يتزينوا بهذه الأمور التي أباحها الله سبحانه وتعالى لهم. ثم تدعون الآية الكريمة، تدعو الناس إلى التمتع بما أنعم الله تعالى عليه من طيبات الطعام والشراب، أن يتمتع الإنسان بطيبات الطعام والشراب بتوسط واعتدال دون أن يجاوز الحد ودون أن يطغى. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كل واشرب، كل أي شيء حلال كله، اشرب أي شيء حلال، لكن لا تسرف، لا تجاوز الحد، لأن تجاوز الحد فيه كفر للنعمة، فيه إغضاب لله سبحانه وتعالى. يعني إنسان بيسوي سوى عزومة، عزم 10 أشخاص، للآن الأمور تمام، لما عمل الأكل سوى أكل بكفي 40 شخص أو 50 شخص أو 100 شخص، الطعام الزائد كما يفعل بعض الناس للأسف الشديد كبوا في الزبالة أو أتلفوا، هذا إسراف، هذا إسراف، مع أنه العزومة مباحة والأكل مباح، لكنه تجاوز الحد في القيام بهذا المباحات فخرج عن الطريق الصحيح. الآيات الكريمة إذن تدعونا إلى التمتع بما أنعم الله تعالى من الطيبات، طيبات الطعام والشراب، بتوسط واعتدال دون مجاوزة الحد، وهذا يدل على إباحة جميع المطعومات والمشروبات الحلال، أنه كلها مباحة. طبعا استثنينا من ذلك في بعض الأطعمة التي حرمها الله وبعض المشروبات التي حرمها الله، مثل الخمر والمخدرات ومثل الخنزير والأطعمة التي لم تذكى فهذه محرمة. أيضا جاء تأكيد عدم الإسراف في قوله تعالى إنه لا يحب المسرفين، أكد الله تعالى على أو حث على عدم الإسراف وأكد على ذلك في قوله إنه لا يحب المسرفين، ليبين لنا أن الإسراف أمر يغضب الله، أمر لا يحبه الله، أمر لا يرضاه الله. الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرف ولا يحب الإسراف. لماذا؟ لما يسببه الإسراف من ضرر لصاحبه. الإسراف في الطعام وفي الشراب وفي كل شيء يسبب الضرر لفاعله، لأنه هذا المسرف قد يأتي يوم عليه يفقد ما يملك، ويفقد هذه النعمة ويفقد هذا المال. وبالتالي هذه الآية الكريمة تدعو الإنسان المسلم إلى قاعدة اقتصادية كثير مهمة، أنه يعتدل في الطعام، يعتدل في الشراب، يعتدل في اللباس. يعتدل في الطعام كميته، يعتدل في الشراب كميته ونوعه، يعتدل في اللباس اللي يلبس الملابس الساترة، الملابس الساترة التي تحميه من البرد وتحميه من الحر، وتستر عورته فتحميه من نظر الناس إليه أو من اعتداء الناس عليه. قضية للنقاش، أناقش دعوة القرآن الكريم إلى عدم الإسراف وأثر ذلك في الحياة الاقتصادية. القرآن الكريم يدعونا إلى عدم الإسراف، ما أثر ذلك في الحياة الاقتصادية؟ طبعا إحنا بنعرف أن الإسلام أمرنا بالمحافظة على المال بشكل عام، وأمرنا أن ننفق المال في الوجوه الشرعية التي أباحها الله سبحانه وتعالى، نهانا عن الإسراف والتبذير، ونهانا عن إنفاق الأموال في المعاصي وفي الأمور التي تغضب الله، مثل الربا، المتاجرة بالربا، لعب القمار، لأنه هذا فيه إسراف وفيه تضييع للمال، والمال هو قوام الحياة. يعني المجتمعات تحتاج إلى المال حتى تقوم، حتى تزدهر، حتى تنهض. حفظ المال فيه حفظ لكرامة الإنسان، وفيه حفظ لقوة الأمة وحفظ لهذه الأمة. إسراف المال، إهدار المال، عدم حفظ المال، هذا يؤدي إلى ضعف الأمة، يؤدي إلى انحطاط مستوى الأمة، وبالتالي تدني مستوى الكرامة لهذه الأمة. ثم بعد ذلك يا أعزاء الطلبة، بعد أن قال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، بعد هذه الآية، الآية 31، جاءت الآية 32، فجاء قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. مين اللي تجرأ يقول إنه عن الأمور الحلال إنها حرام؟ مين اللي تجرأ انه يحرم الامور التي اباحها الله سبحانه وتعالى للناس من طعام ومن طيبات؟ من؟ فجاء هذه الآية لبيان انه حق التحليل والتحريم هو فقط لله عز وجل، وما في حدا عنده القدرة أو له الحق في أن يقول عن شيء أنه هذا الشيء حلال أو هذا الشيء حرام إلا الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك يتعلق باللباس والزينة أو بالطعام والشراب. وطبعا هذا فيه رد، هذه الآية فيه رد على ما كان يفعله المشركين. المشركين كانوا يحرموا الأمور التي أباحها الله سبحانه وتعالى لهم في اللباس وفي الطعام، كانوا يحرموا حسب أهوائهم وحسب رغباتهم، فجاءت هذه الآية ترد عليهم أنه لا، فعلكم غير صحيح، لا أحد يملك أنه يحل الأمور أو يحرمها إلا الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق سبحانه وتعالى. أيضا تبين الآية الكريمة أنه هذه الطيبات قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، هذه الطيبات أباحها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في هذه الحياة الدنيا وأباح لهم التمتع بها، أما في الآخرة فهذه الطيبات خاصة بالمؤمنين الملتزمين بأمر الله سبحانه وتعالى، لا يشاركهم فيها أحد غيرهم. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن نعيد، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق الناس، هو الذي خلق الخلق، وهو وحده سبحانه وتعالى الذي بيده حق التحليل والتحريم، وما في حدا من الناس ولا حدا من الخلق يملك حق أن يقول هذا الشيء حلال أو هذا الشيء حرام بدون إذن من الله سبحانه وتعالى. طبعا اللي كان يفعل هيك هم المشركين، اللي كان يحللوا هذه الأمور ويحرموا هذه الأمور حسب أهوائهم وحسب رغباتهم. ثم الآيات الكريمة تبين لنا إنه الله سبحانه وتعالى جعل هذه الطيبات خالصة للمؤمنين اللي آمنوا بالله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا، أكرمهم الله عز وجل في الآخرة بأن جعل لهم الطيبات خاصة بهم لا يشاركهم فيها أحد في الآخرة. ما في حدا بيشارك المؤمنين في الطيبات، فاللي بيدخل الجنة هم المؤمنين، واللي بيأكلوا من النعم موجودة في الجنة المؤمنين، أنهار من لبن، أنهار من عسل، أنهار من ماء غير آسل، أنهار من خمر مصفى أو من خمر اللذة للشاربين، النعم الكثيرة في الجنة، هذه كلها طيبات خاصة بالمؤمنين اللي التزموا بأوامر الله عز وجل في الدنيا، الذين لم يعني يتنكبوا الطريق في هذه الحياة الدنيا، فهذه الطيبات خاصة بهم في الحياة الآخرة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ثم اختتمت الآيات الكريمة بقول الله تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ما العبرة من ختم الآيات بهذه الخاتمة؟ هذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبين الأحكام، هو الذي يفصل الأحكام لكل من يريد معرفتها ولكل من يريد أن يلتزم بها من الخلق. إضافة الزينة إلى الله عز وجل، قل من حرم زينة الله، هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الزينة وهو الذي أنعم على الناس بهذه الزينة. أبدي رأيي، يظن بعض الناس أن الاستمتاع بما أباحه الله تعالى من لباس ومن طعام يتعارض مع الزهد في الحياة الدنيا. أبدي رأيي في ذلك، الاستمتاع بالأمور التي أباحها الله سبحانه وتعالى للعباد في هذه الحياة الدنيا ليس متعارضا مع الزهد في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا أن نأكل وأن نشرب وأن نلبس وأن يأخذ حظنا من هذه الدنيا ما دمنا ملتزمين بأحكام الشرع. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الزهد في الدنيا يعني إن الإنسان لا يتعلق في الدنيا تعلق شديد يمنع من أداء وظيفة التي خلق من أجلها، يتعلق بالدنيا تعلق شديد يمنع من عبادة الله أو يمنع من عمارة الكون أو يمنع من أداء وظيفته التي خلق من أجلها فيها اللي هي عبادة الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. الموضوع الثاني الذي جاء في الآيات الكريمة اجتناب المحرمات، هذا جاء في الآية 33 في قول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن تدعون الآيات الكريمة إلى اجتناب المحرمات، فتذكر لنا بعض الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى على الناس، وتنوه الآيات الكريمة مرة أخرى أن حق التحريم والتحليل لله تعالى وحده. قل إنما حرم ربي، إذن من الذي يملك أن يحرم؟ الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو أدرى بما ينفع الناس، أدرى بما يصلح حال الناس، فحرم عليهم الأمور التي تضرهم وأباح لهم الأمور التي تنفعهم في الدنيا وتنفعهم في الآخرة. من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده الفواحش. ما هي الفواحش؟ الفواحش هي ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال وما نشأ عنه ضرر وفساد يطال الفرد والمجتمع. إذن الفواحش هي ما عظم قبحه من أقوال ومن أفعال وما نشأ عنه ضرر وفساد يطال الفرد ويطال المجتمع. مثل إيش الفواحش؟ مثل الزنا، مثل قذف المحصنات، قذف المحصنات طبعا من الكبائر والزنا من الكبائر. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش. فالفواحش هي الأمور التي أو الذنوب القبيحة والأفعال القبيحة والأقوال القبيحة اللي بتضر الإنسان وبتضر غيره. مثل الزنا يضر الإنسان ويضر غيره، مثل قذف المحصنات يضر الإنسان يضر سمعته ويضر غيره لأنه بضر سمعة غيره. سواء كان هذا الفعل الزنا والفواحش وقذف المحصنات فعله الإنسان أمام الناس أم بعيد عن الناس، سواء كان ظاهرا أم كان باطنا، ظهرت للناس أم خفيت عن الناس، فهي محرمة لأن الله سبحانه وتعالى يطلع عليها ويعلمها. قال الله تعالى ما ظهر منها وما بطن، قل إنما حرم ربي الفواحش، أي فواحش كلها، ما ظهر منها وما بطن، كل الفواحش. أيضا من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى الإثم. ما هو الإثم؟ تعريف الإثم هو كل ما يغضب الله عز وجل من أقوال وأعمال، كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى من أعمال ومن أقوال، هذه تسمى آثام. من الأمثلة على الآثام الكذب والرشوة. قال الله تعالى والإثم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. وكلمة الإثم تطلق على كل ذنب يفعله الإنسان، وكلمة الإثم أعم من الفواحش. كلمة الإثم أعم من الفواحش. ممكن يجينا هون سؤال صح وخطأ، الإثم أعم من الفواحش، صح ولا خطأ؟ الإجابة صح. أيضا جاء الأمر بتحريم الإثم بعد ذكر تحريم الكبائر. الأمر بتحريم الآثام جاء بعد ذكر تحريم الكبائر. لماذا؟ لكي لا يتوهم القارئ أن المنهي عنه فقط هو الكبائر دون الصغائر، عشان اللي بيقرأ القرآن الكريم واللي بيستمع لهذه الآيات ما يفكر أنه بس المنهي عنه هو إيش الكبائر، وأنه الصغائر مسموح أن الإنسان يفعلها. فتحريم الإثم يشمل جميع الذنوب صغائر وكبائر، صح ولا خطأ؟ صح. من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى كما بينت الآيات الكريمة البغي. إيش يعني البغي؟ البغي هو الظلم والتعدي على حقوق العباد، ظلم الناس والتعدي على حقوقهم. من الأمثلة على البغي القتل، السرقة، خيانة الأمانة، الأذى. قال الله سبحانه وتعالى والبغي بغير الحق، التطاول. من صور البغي تتطاول الدول الكبرى على حقوق الشعوب المستضعفة ومقدراتها، وتناصر الدول المعتدية مثل بعض الدول الكبرى الغربية التي تتطاول على الشعوب المستضعفة في العراق، في سوريا، في فلسطين، وتناصر الدول المعتدية كما تفعل بعض الدول الأوروبية عندما تناصر الكيان الصهيوني على أهل فلسطين. رابعا من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى الشرك بالله عز وجل، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إيش يعني الشرك؟ الشرك أن تجعل لله ندا، تجعل مع الله ندا، يعني كأنه في هنالك من يكافئه سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ما في حدا يشبه الله لا في قدرته ولا في شكله ولا في فعله ولا في قوله ولا في أي صفة من صفات الله عز وجل. فالشرك أن يجعل الإنسان لله ندا وشريكا له في العبودية والربوبية. قال تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. طيب سؤال، لماذا خصص الله سبحانه وتعالى الشرك بالذكر في الآية الكريمة وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا؟ تخصيص الله سبحانه وتعالى للشرك بالذكر في الآية الكريمة لكي ينبه على أن الشرك من أقبح أنواع الذنوب ومن أكبر الذنوب. طيب قول الله تعالى ما لم ينزل به سلطانا ما دلالته؟ دلالته أنه كل ما لا حجة عليه ولا دليل عليه هو وهم وضلال. يعني ما لا حجة عليه ولا دليل عليه هو وهم وضلال، وهذا كما كان يفعل المشركين. المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام لا حجة لهم أن هذه الأصنام تستحق العبادة، لا دليل لديهم أن هذه الأصنام تستحق العبادة، هم بتوهموا أن هذه الأصنام تستحق العبادة وهم في حالة ضلال. إذن هذه الآية فيها توبيخ للمشركين اللي لم يستخدموا عقولهم استخداما صحيحا، فعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى، عبدوا الأصنام، عبدوا الأحجار والأوثان التي كانوا يصنعونها وينحتونها بأيديهم. من الأمور التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها والتي حرمها الله عز وجل الكذب على الله سبحانه وتعالى. كيف يكون الكذب على الله؟ كيف يكذب الإنسان على الله؟ بأن ينسب الإنسان إلى الله عز وجل من الأقوال ما لم يقله الله، أو ينسب الإنسان إلى الله عز وجل من الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم ما لم يأمر به الله عز وجل، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني أن الإنسان إذا قال على الله سبحانه وتعالى وإذا نسب إلى الله عز وجل شيء لم يأمر الله عز وجل به، شيء لم يقله الله عز وجل، هذا افتراء على الله، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، وهو من الأمور التي نهى الله عز وجل عنها. الموضوع الثالث في الآيات الكريمة الآجال بيد الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في الآية 34 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه الآية تشير إن الأمم لها آجال محددة، مثل إنه للأفراد في آجال محددة، كما إنه الإنسان له عمر محدد بتعيش 50 60 70 90 80 سنة، كذلك الأمم لها أعمار محددة، ما في أمة تبقى مخلدة، بتعيش الأمة فترة من الزمن ثم بعد ذلك إيش؟ تندثر وتموت. يعني أين الفراعنة؟ أين الرومان؟ أين الإغريق؟ أين كذا؟ كلهم إيش؟ اندثروا واندثرت حضاراتهم ولم يبقى منهم شيء. الأجل أعزاء الطلبة، تعريف الأجل هو لفظ يطلق على الوقت المحدد الذي تنتهي به مدة الإمهال التي جعلها الله عز وجل للأفراد والأمم في الدنيا. إذن لفظ الأجل لفظ يطلق على الوقت المحدد الذي تنتهي به مدة الإمهال التي جعلها الله عز وجل للأفراد والأمم في الحياة الدنيا. ولكل أمة أجل، كل أمة إلها موعد، إلها وقت محدد. شو هذا الوقت المحدد؟ اللي لازم يؤمنوا بالله عز وجل ويتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله قبله. طيب الغرض من بيان إنه كل أمة لها أجل والتخويف والترهيب. إذن ما الغرض من بيان الآيات الكريمة من سورة الأعراف إنه لكل أمة أجل؟ الغرض هو التخويف والترهيب. طيب لماذا؟ لكي يحرص المسلمون، كافة المسلمين، على أداء التكاليف التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، القيام بالواجبات التي أمر الله عز وجل بها، والالتزام بما أمر الله عز وجل به على أفضل وجه وبأحسن طريقة وبأحسن حال. وأيضا أن يبتعد الناس عن الأمور التي تغضب الله سبحانه وتعالى، وأن لا يغتروا بأنه الله عز وجل أعطاهم مدة وأعطاهم وقت وأعطاهم مجال، ما يغتر الإنسان بهذه الأمور. أقترح بعض الممارسات العملية التي يتعين على أفراد المجتمع تمثلها لحفظ أنفسهم من الوقوع في الأمور التي تغضب الله سبحانه وتعالى استعدادا لليوم الآخر. من الممارسات العملية اللي لازم على أفراد المجتمع يتمثلوها حتى يحفظوا أنفسهم من الوقوع في الأمور التي تغضب الله سبحانه وتعالى، وحتى يستعدوا لليوم الآخر ويستعدوا ليوم الأجل: الالتزام بأوامر الله عز وجل واجتناب النواهي، التوبة الدائمة عن الأمور التي تصدر من الإنسان. كل إنسان تصدر منه ذنوب، تصدر منه معاصي، تصدر منه سيئات. السبيل للخروج من هذه الذنوب ومن هذه المعاصي أن يتوب الإنسان، وأن يرجع الإنسان، وأن يندم الإنسان على هذه الأمور، ويستعد للقاء الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. أعزائي الطلبة، في سورة الأعراف في الآيات الكريمة التي سبقت الآيات اللي معانا في هذا الدرس جاءت آيات تتحدث عن الكافرين، فذكر الله سبحانه وتعالى حال الكافرين فقال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يعني الكفار إذا عملوا إشي يغضب الله أو شيء فيه معصية، إذا حدا سألهم لماذا فعلتم كذا؟ يقولوا آباءنا كانوا يفعلوا هيك، أجدادنا كانوا يفعلوا هيك، فإحنا بنقلدهم. أو بيكذبوا، بينسبوا الأمر إلى الله، إنه الله طلب منا نعمل هيك. فأمر الله تعالى سيدنا محمد أن يرد عليهم: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ الله عز وجل مستحيل يأمر الناس بأمر فيه فاحشة، بأمر فيه ضرر للإنسان أو ضرر للمجتمع أو ضرر للناس. الله عز وجل لا يأمر الخلق ولا يأمر الناس بشيء ينهى عنه. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ فالآيات الكريمة أو الآية الكريمة أوردت لنا بعض ما يحتج به الكافرين من مبررات لفعل الذنوب. من حجج الكافرين ومن مبررات الكافرين لفعل الذنوب إن هم بيقلدوا أبائهم وأجدادهم اللي كانوا يفعلوا هذه المعاصي وهذه الذنوب من قبل. طبعا هم كانوا يفعلوها بدون استخدام العقل، أبائهم وأجدادهم كانوا يفعلوها على غير بصيرة، على غير تعقل، على غير هدى. أيضا من حجج الكافرين لفعل الذنوب إنه الله عز وجل أمرهم بفعلها، ادعاؤهم أن الله تعالى هو الذي أمرهم بفعلها، وهذا طبعا كذب على الله عز وجل. ولذلك جاءت الآية الكريمة لتؤكد كذبهم على الله سبحانه وتعالى وافتراءهم عليه، وتبطل ما نسبوه إلى الله عز وجل من هذا الأمر، وتنكر عليهم إنه بيفعلوا هذه الأفعال وإنهم دائم يعني يديمون ممارسة هذه الأفعال الفاحشة. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ما هي الأعمال الفاحشة التي كان يفعلوها؟ السجود للتماثيل والحجارة، التعري عند الطواف، الذبح لغير الله، استحلال أموال الأيتام والضعفاء، وغير ذلك من الأفعال المشينة والأفعال القبيحة التي كان يفعلها أهل الجاهلية. أيضا تبين الآيات الكريمة أن الله تعالى مستحيل يأمر الناس بهذه الممارسات، وأن الله تعالى لا يرضى هذه الممارسات، وأنه لا يجوز لأحد من المسلمين أن يفعل من هذه الأفعال أو أن يتشبه بالكافرين متذرعا بمبررات الكافرين لفعل الذنوب وفعل المعاصي. في فقرة أربط مع اللغة، وهي فقرة أيضا يعني هامة ومطالبين فيها، الاستفهام الذي جاء في قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذا استفهام إنكاري، يقصد به الإنكار على هؤلاء الذين يحرمون على أهوائهم وبدون وجه حق وبدون دليل يملكونه، فهذا استفهام إنكاري، ينكر الله تعالى عليهم هذا الفعل. أعزائي الطلبة، في الختام فلنحرص على التمتع بالنعم التي أنعم الله تعالى بها علينا باعتدال من دون إسراف، ولنؤمن بأن حق التحريم والتحليل لله تعالى وحده لا يشاركه فيه أحد، وفلنحرص على عدم التشبه بالكافرين